منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم جميعا ومع الدرس الأول من الوحدة الثالثة، وسيكون الحديث بإذن الله تعالى عن التيمم. التيمم لغة المراد به القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وأيضا منه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين. والتيمم في الشرع واصطلاح الفقهاء هو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بنية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا الوجه. مشروعية التيمم وحكمه: أولا، من الأدلة عليه قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ومن الأدلة عليه من السنة ما روى البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم أو لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقد أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل. وهنا مسألة مهمة: هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن التيمم رخصة للمسافر والمريض، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أنه عزيمة، لأنه طهارة ثابتة بالكتاب والسنة، وهو ولله الحمد من خصائص هذه الأمة، وبدليل وجوبه، ولأنه حكم لا يختص بالسفر. ومن ثمرة هذا الخلاف أنه لو تيمم في سفر معصية لفقد الماء، فإن قلنا بأنه رخصة وجب عليه القضاء، وإن قلنا بأنه عزيمة لم نوجب عليه القضاء وعليه إثمه، والله أعلم. وهنا مسألة: هل التيمم يرفع الحدث؟ التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء، والدليل على هذا قول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن الأدلة أيضا أن التيمم بدل عن طهارة الماء، ومن القواعد الشرعية المقررة والأصول المحررة أن البدل له أحكام المبدل، فلما كانت الطهارة المائية ترفع الحدث فيكون التيمم الذي هو بدلها مثلها، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.